قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين تفضل اقرأ يا أبا ويس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين وفي مجالسنا يا رب العالمين. اللهم آمين وفيك. قال ابن حجر رحمه الله: النوع الخامس عشر معرفة الاعتبار. قال النوع الخامسة أو الخامس ولماذا؟ الخامسة عشر على اعتبار مبني على فتح الجزئين. ماشي. معرفة تفضل. قال ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. قال ابن حجر: هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس كذلك، بل الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. وعلى هذا فكان حق العبارة أن يقول: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد. وما أحسن قول شيخنا في منظومته: الاعتبار صبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل، فهذا سالم من الاعتراض والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام صلى بعد. قوله الاعتبارات والمتابعات والشواهد، من علماء من يقول كلمة الاعتبارات هذه لا معنى لإرادها في أبواب المصطلح الحديث أو أقسام الحديث، أنها هي عملية البحث، هي عملية البحث، البحث عن شواهد، البحث عن متابعات، هي عملية البحث. فالبعض يجعلها قسما من أقسام المصطلح الذي يدرس، والبعض يقول لا فائدة في إرادها، لأن هنا يقول الاعتبار، هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، يعني اعتبارات ومتابعات وشواهد، وليس كذلك، بل الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد، يعني عملية البحث وكيفية التوصل. وعلى هذا فكان حق العبارة أن يقول معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد، الشيء الذي يعتبر به كي يكون شاهدا، ما الشيء الذي يعتبر به كي يكون متابعا، يعني عملية البحث هي نفسها عن ما الذي يعتبر به، ما الذي يستشهد به، ما الذي يسمى متابع. يعني ما كلها بس هو بربطها هنا الاعتبار لاكتشاف المتابعة والشاهد، يعني البحث لاكتشاف هل هذا يصلح متابع، هل هذا يصلح شاهد او لا يصلح، فبحث، لكن بعضهم يخصه بالبحث عن متابعة والشاهد، ولا لازم فيها فائدة في نعم كاسم يعني، اما المتابعات والشاهد والاعتبار هنا صبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل، يعني جعلها ابحاث للنظر فيه هل يوجد له متابع، هل يوجد له شاهد أم لا. تفضل. قال ابن الصلاح: ومثال للمتابع والشاهد، فذكر حديث سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، حديث لو أخذوا إهادها، وذكر أن شاهده عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا بئس المثال، بئس ما مثل به، لأن الحديث الأول عن ابن عباس أن النبي مر على شاة لميمونة ماتت، فقال: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ هذا متن، مر النبي على شاة لميمونة ماتت، قال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ أراد أن يأتيه بشاهد، فأتى بشاهد من حديث ابن عباس أيضا، أيما إهاب دبغ فقد طهر، جعل هذا شاهدا لذلك. والحقيقة أنه ليس هذا المقام بمقام لذلك أبدا، لأن الحديث واحد، حديث ابن عباس هنا هو حديث ابن عباس هنا، وعبد الرحمن بن واعل الذي رواه باللفظ الآخر أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخذ عليه هذا الحديث وأخذ عليه تصرفه بإيراد هذا اللفظ. فالحديث معلول على الراجح من أقوال العلماء، وبعد جمع الطرق وتبين ذلك، فلا يصلح أن يكون المعلول علة لما أعله، علة لما أعل، عفوا شاهدا لما أعله. نعم تفضل. هو يقول وذكر أن شاهده عن عبد الرحمن بن وائل عن ابن عباس، هذا يقول يمثل به من قبل في الشواهد والمتابعات، لكن التحرير الآن لا يقتضي ذلك لأنه أعلى، وإن شاء الله يستدرك ما سلف إن شاء الله. تفضل. نعم أماما. نعم تفضل. قال ابن حجر وهذا فيه أمران، أحدهما أنه ليس مثالا للمتابعة التامة، إذ من شرط التامة عنده أن يتابع نفس الراوي لا شيخه، كما قال أولا أن يروي ذلك الحديث بعينه عن أيوب غير حماد. قال فهذه المتابعة التامة، وأن شيخ الراوي إذا توبع أو شيخ شيخه قد يطلق اسم المتابعة، لكن تقصر عن الأولى بحسب البعد. وإذا تقرر هذا فالمثال ليس مطابقا للمتابعة التامة، لأن سفيان بن عيينة لم يتابعه أحد عن عمرو على ذكر الدباغ، وإنما توبع شيخه عمرو عن عطاء. والثاني أنه ليس بمطابق أيضا لما تقدم من أن المتابعة لمن دون الصحابي، وأن الشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، يعني من حديث صحابي آخر، وإن إطلاق الشاهد على غير ذلك قليل، لأن كل من المتابع والشاهد الذين أوردهما من حديث صحابي واحد، وهو ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الحقيقة عبد الرحمن بن وعلة قد تابع عطاء في روايته عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحكم. ويتقرر هذا فلنذكر مثالا للمتابعة والشاهد. لحظة. اذكر وجه الاعتراض. وجه الاعتراض في الوجهين اللذين اعترض بهما على هذا المثال. ويقول ان المفترض يأتي بمتابعة تامة، وان يتفق الراويان في الشيخ، وابن حجر لم يرد الاسانيد لهذا هنا في الاولى، وفي الثانية قال ان المرد الرواية يعني اذا كان يقول ان عطاء توبع من ابن وعلة، كلاهما روى عن ابن عباس، لكن اختلف المتن. نعم اختلف المتن. مفهوم الكلام هذا لا ينزل على المتابعة، انما ينزل على الشاهد. ايوه هذا ينزل على الشاهد، وهو بينتقد الشاهد باعتبار انه هو متعلق بابن عباس. وقف الى هنا جزاك الله خير. شكرا. المتابعة كما هو معلوم قسمان، متابعة تامة وقصيرة. متابعة تامة ان يشترك الرويان في الشيخ، عطاء وسعيد روى عن ابن عباس، متابع نفس المتن تكون متابعة تامة. سعد روى عن عطاء وحسين روى عن سعيد، كلاهما عن ابن عباس بنفس المتن، تكون متابعة قصيرة للآخرين. أما الشاهد للمعنى من طريق، هل من طريق صحابي آخر أو من نفس الطريق، قولان للعلماء، والأظهر أنه يكون من صحابي آخر، لأن نفس الصحابي ممكن فعلا يستشهد بحديثه، لكن الخشية من أن يرجع هذا إلى ذاك كما حدث في مشكلتنا الآن.